لأنهم مهما فعلوا من فاحشة فإن تابوا واستغفروا فإن الله عز وجل يغفر لهم، وهذا غير مقصد إبليس عليه لعنة الله. عبد الرزاق طبعا هو ابن همام، وهذا هذه الرواية في الغالب في تفسيره، تفسيره أيضا مطبوع مع المصنف، يعني المصنف مطبوع والتفسير مطبوع. ويروى عن ابن مسعود قال هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين أعطانا الله عز وجل هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا، يعني قال النبي اللهم لا نبغيها اللهم لا نبغيها اللهم لا نبغيها. الرجل اختصر فقال ثلاثا: ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال هو سعة الإسلام، وما جعل الله لأمة محمد من التوبة والكفارة. وظاهر هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته، كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا. وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع. ومن الناس من قال لا يقطع بقبول التوبة. خلي بالك هنا في مصطلح علمي ربما يمر على الواحد ولا يتنبه لدلالته، هو قولهم يقطع، لأن القطع غير العلم. ها؟ العلم منه ظني ومنه يقيني، العلم منه ظني ومنه يقيني. العلم الظني هو العلم الذي يقوم على استدلال، يعني أدلة تجتمع فتثبت بمقتضاها قضية، فهذه القضية يسمى علم ظني، لأنها مهما كانت هذه الأدلة فهي في النهاية هناك احتمال أن تكون أسأت في الفهم في فهم هذه الأدلة، هناك احتمال أن تكون هذه الأدلة لم تصح أصلا، حديث ضعيف مثلا أو نحو ذلك، فهناك احتمال ولو ضعيف أن يكون هذا العلم الذي توصلت إليه من عن طريق هذه الأدلة فيه إيه؟ فيه ضعف، فيه خطأ، وإن كان الظن الغالب أنه صواب، فهذا نسميه علم ظني، ويسمى أيضا بالعلم النظري. واضح؟ هناك العلم القطعي أو اليقيني، هو الذي لا يحتمل شكا، ليس فيه أدنى شك، يعني هل أحد يشك أن الشمس تخرج من المشرق؟ هل هذا يحتمل أقوالا؟ يحتمل قيل وقال؟ هو قول الإجماع، يعني هو من البدهيات المسلمات التي تغني رؤيتها عن البحث عن دليل الله، كما قال يروى عن الإمام أحمد، وقد لا يصح عن أحمد لكن أنه روي عن بعض العلماء أنه قال: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ انت خايف بقى الواحد يقول لك اثبت لي إن الشمس بتطلع من المشرق، هتقول لي مجنون، يقول لك لا معلش حرية رأي حرية فكر. لا، الرأي يكون فيما يحتمل القول والآخر، اللي هو العلم الظني ده هو ده اللي ممكن نقبل فيه قولا آخر، لكن العلم اليقيني العلم القطعي المجزوم به فهذا إيه؟ فهذا لا يحتمل فيه إلا قول واحد، ولهذا هنا بيتكلم هنا عن قضية القطع، يعني هل نقطع بأن توبته مقبولة أو نأخذ بظاهر حاله ونقول الظاهر أن توبته مقبولة؟ فهو بيقول إن جمهور أهل العلم على أن توبته إيه مقبولة، بل قال ابن عبد البر إنه إجماع. إذا هنا إيه بيتكلم عن قضية القطع، أما أنها في غالب الظن مقبولة فهذا قول لا يختلف عليه أحد، لا يختلف عليها، إنما الخلاف في قضية القطع، هل نجزم بمئة في المئة بأن توبته هذه مقبولة أو لا، هذا هو البحث هنا. مفهوم؟ ومن الناس من قال لا يقطع بالقبول التوبة بل يرجى، يعني يرجى أن تقبل تلك التوبة وصاحبها تحت المشيئة، وإن تاب يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. واستدلوا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته. وربما استدل بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يغفر أن يكفر عنكم سيئاتكم، وبقوله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وظهر أن هذا في حق التائب، لأن الاعتراف بمقتضى الندم وفي لأن الاعتراف بمقتضى الندم وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله لأن الاعتراف يقتضي الندم، الاعتراف يقتضي الندم، وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. والصحيح قول الأكثر يعني إيه؟ أنه يقطع بقبول هذه التوبة. وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع. ومن هنا قال ابن عباس إن عسى من الله واجبا، نقله عنه علي بن أبي طلحة، يعني لما يأتي في القرآن عسى ربكم أن يرحمكم ليس مع ذلك أنه ربما يرحمنا وربما لا يرحمنا، فعسى من المولى سبحانه وتعالى في التحقيق، واضح؟ بخلاف الأحد النبعي، أنا عندما أقول عسى أن أجيئك ممكن أن أجيئك ممكن لا أجيئك كده ولا ايه، لكن الله اذا وعد فانه سبحانه وتعالى يفي بوعده ولا يمنعه مانع. نقله عنه علي بن ابي طلحه. طبعا علي بن ابي طلحه يقول العلماء انه لم يسمع من ابن عباس، لكنه يروي عن ابن عباس كتاب او صحيفه في التفسير اخذها عن اصحاب ابن عباس عن ابن عباس، فهي حجه عند العلماء، حتى البخاري في الصحيح يحتج بها. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به، كما في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني عسى هنا أي أن أولئك يكونون من المهتدين تحقيق. وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن التائب ممن شاء أن يغفر له، كما أخبر ذلك في مواضع كثير من كتابه. يعني لما تاب كانت توبته دليلا على أن الله شاء له أن يغفر له، فلما أراد الله أن يغفر له قدر له أن يتوب، قدر له إيه أن إيه يتوب، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب. وقد يراد بالحسنات في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة ما هو أعم من التوبة، كما في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد روي من حديث معاذ أن الرجل الذي نزلت بسببه هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي،

الله زين بن رجب جاء بأحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن، ولم يتكلم عن الضعيف إنما تكلم عن هذا، لأن الضعيف الذي ليس فيه نكارة إذا كان معناه موجود في الأحاديث الأخرى فهذا يعتبر شاهد لها، فالعلماء يتسابحون في رواية ما في إسناده ضعف إذا كان معناه موجودا في الأحاديث الصحيحة ولو بالمعنى دون النص، لكن إذا وجد في الحديث معنى منكر يتنافى مع ما هو في القرآن أو مع ما هو في الأحاديث أو ما اتفقت عليه الأمة أو نحو ذلك، فتجد العلماء هنا يدققون يقول لا هذا اللفظ منكر أو هذا السياق منكر فيه ما ليس فيه الأحاديث الصحيحة. وروى وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن أبي الأحوص قال قال عبد الله عن ابن مسعود وددت أني صولحت على أن أعمل كل يوم 9 خطايات وحسن، وهذه إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها 9 خطيئات ويفضل له ضعف واحد من ثواب الحسنة فيكتفي به والله أعلم. وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر، فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، يعني هو بيتكلم عن الأعمال الصالحة، يعني إذا فعلت سيئة فذهبت تصلي فذهبت تذكر الله فصمت يوما، هل هذا العمل الصالح يكفر الصغائر والكبائر أم لا؟ من العلماء من يقول إنها تكفر الصغائر والكبائر، ومنهم من يقول تكفر الصغائر دون الكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، تفهم؟ هذا هو محل البحث هنا. فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر. وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب له كتاب اسمه السنة وله كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، والظاهر أن هذا في هذا الكتاب. وأما الكبائر فلابد لها من التوبة، يعني الأعمال الصالحة التي تعملها على رأي هؤلاء العلماء رضي الله عنهم إنما تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة الإيه خاصة. وأما الكبائر فلابد لها من التوبة لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع، يعني مش القول اللي هو باطل، وإنما أن أن أن أن هذه الكبائر لا يحتاج فيها إلى التوبة، هذا الذي يقول لا يحتاج إلى التوبة لا يحتاج فيها إلى توبة هذا قول إيه باطل، وليس أصل المسألة أنه باطل، قد يكون كلاما مرجوحا لكن لا يوصف بأنه إيه باطل، خلي بالك هنا من الاصطلاحات العلمية، يعني من ممكن أن نقول هنا هنا مسألة فيها قولان، قول راجح وقول مرجوح، المرجوح لا يقال فيه باطل لأنه له دليل، له وجه في العلم، دليل سائر حتى وإن كان الدليل المخالف أقوى، الباطل هو القول الذي ليس له دليل ليس له أصل في الشريعة، فمن يقول إن التوبة مثلا لا يحتاج إليها فهذا قول باطل بطبيعة الحال، يتنافى مع عشرات الآيات والأحاديث التي تدعو وتحث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابي الذي أتى إلى رسول الله وطلب أن يقام عليه الحد هو تاب إلى الله، ولذلك لا يتنافى هذا مع الحدود. ما هو الحديث الرواية الأخرى اللي في الصحيحين أن هذا الرجل الحد الذي قام أنه قبل امرأة في بستان قرأناه في الدرس الماضي، واضح؟ ولم يفعل الحد الذي يوجب إقامة الحد عليه، هو سماه حد. الحد يطلق أحيانا على الخطيئة سواء كانت تستوجب إقامة الحد أو لا. يعني لو أن إنسانا سب إنسانا فهذا وقع في حد، أي وقع في ذنب. كلمة حد هنا ليس معناه أنه وقع في شيء يقتضي أو يستلزم إقامة حد من الحدود عليه، ولما وقع في شيء يعتبر في الشريعة ذنبا وإثما. فقوله أصبت حدا ليس بالضرورة أنه يكون حدا من الحدود التي يترتب عليها إقامة حد بجلد أو قطع أو رجم أو نحو ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون هذا الصحابي لم يعرف أن فعله هذا لا يترتب عليه حد، هو يظن أنه يترتب عليه حد. يعني الصحابي حتى الذي قال إني قبلت امرأة في بستان، فنزل قول تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، كان يتصور أن هذا يتطلب حدا ويقتضي حدا، فذهب إلى رسول الله يقيم عليه الحد، ولم يعرف أن هذا هذه مقدمات الزنا، وليس هو الزنا الذي يستوجب إقامة الحد. مفهوم هذا الكلام؟ زي بعض المصطلحات زي لفظ الزنا، الرسول قال والعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البصر، مش كده ولا ايه؟ والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. وفي الحديث المرأة عورة، فإذا خرجت المرأة متعطرة يستشرفها الشيطان فهي زانية. طب المرأة التي تخرج متعطرة هل هي زانية بالمعنى أنها فعلت الفعل الذي يستوجب عليها حد الزنا؟ لا، فعلت مقدمات الزنا، يعني فعلت ما يقربها إلى الزنا ولم تفعل الزنا نفسه. مفهوم؟ وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار إلا أتى بالفرائض، إذا أتى بالفرائض. وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمييز، وحكى إجماع المسلم على ذلك واستدل عليه بأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما جئتوني باتين الكبائر. إذن الكبائر هنا إيه؟ لها خصوصية لا تنفعها مجرد الأعمال الصالحة. ما جئتوني بات الكبائر، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية. يعني إذا فعل كبائر وصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة حتى تكفر، فإن لم يتب من هذه الكبائر فلا، فهذه الأعمال الصالحة لا تكفر حتى الصغائر. هذا ما حكاه عن جمهور أهل السنة. والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقة ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها. ورجح هذا القول وحكاه عن الحذاق، أي كبار العلماء. وقوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، مراده أنه إذا أصر عليها صار كبير. حتى قال يروى عن ابن عباس أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة مع، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، والإصرار هو العناد، يعني أن تصر على فعل الصغيرة ولا تفكر في التوبة. والله عز وجل مدح من يتوب من الصغائر والكبائر في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة أو ظلموا أنفسهم يعني صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليه، مراد أنه إذا أصر عليها وصارت كبيرة فلا تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد حكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله. وفي صحيح مسلم

وده يفهمنا ان كثير من اول مهما اختلف العلماء فكل عالم له ايه وجهه نظره، ووجهه نظر بناها على اصل من القران والسنه. قد يكون هذا الراي الذي ذهب اليه مرجوحا، هناك راي اقوى منه دليله اقوى منه، لكن لا يوصف هذا القول المرجوح بانه ايه باطل. القول الباطل هو الذي ليس له اصل في القران والسنه. اما اذا كان له اصل في القران والسنه حتى وان كان قولا مرجوحا فنقول ايه انه قول ضعيف، ها قول مرجوح غيره اقوى منه، مفهوم؟ لكن لا نقول انه باطل. يعني بعض الشباب اول ما يترجح لديه شيء او يعني يرى نصا في المساله وقد يكون هو نفسه اساء فهم هذا النص، إذا به يجزم به قاطعا بذلك ويصف القول الآخر بأنه باطل ويصف المتمسك به من أنه مبتدع أو أنه فاسق أو إلى غير ذلك. طبعا هذا كلام يعني حتى من العجائب التي قرأتها بعض المسألة في مسألة النزول على الركبتين أو على اليدين، مسألة فرعية جدا يعني. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من نزل على ركبتيه أو اليدين فالصلاة صحيحة، إنما البحث بقى أيهما أقرب إلى السنة، البحث هنا أيهما أقرب إلى السنة، لكن من فعل هذا أو فعل هذا فصلاته صحيحة. لكن وجدت بعض الناس ألف كتابا يرى إيه أن من فعل هذا فهو ليس من أهل السنة، ألف هذا مسألة عقائدية ليس من أهل السنة. يا أخي إزاي السلف اختلفوا فيها؟ يعني كبار العلماء اختلفوا فيها، الأئمة المشهورين اختلفوا فيها، هتخرج بعضهم من أهل السنة؟ كيف هذا يا أخي؟ مفهوم هذا الكلام؟ والصحيح قول الجمهور إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، هذا هو الصحيح. يعني إيه؟ هذا هو القول الذي يدعمه الدليل، والقول الآخر قوله إيه؟ مرجوح. من هناك قول باطل وهو الذي قال لا يحتاج إلى توبة أصلا، وإن أصر على فعل الكبائر وفعل الصغائر فلا يحتاج إلى توبة، هذا قول باطل. أما القول الآخر هو إن أقلع عن الكبيرة فعل كبيرة ثم أقلع عنها واضح، لكنه يفعل الحسنات والأعمال الصالحة من غير أن يحدث توبة صريحة، فلعل هذا يكفر هذه الكبيرة التي أقلع عنها ولم يصر عليها. وصحيح قول الجمهور إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على ألا يعود، وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر ابن عبد العزيز والحسن وغيرهم. يعني قد يكون حديث ضعيف لكن معناه صحيح. خلي بالك من النقطة دي، لأن بعض الناس يقول حديث ضعيف ارمي، ده حاجة صعبة أوي، يبقى كل كتب الإسلام هتترمي. يعني الإمام أبو داود بيخرج الحديث ويضعفه، خربت ليه يا عم؟ الترمذي يجيب الحديث ويضعفه، النسائي يجيب الحديث ويضعفه، ابن حجر في بلوغ المرام يجيب الحديث ويضعفه. طب جبته ليه أصلا؟ لأنه هو إن كان ضعيفا من حيث نسبته إلى رسول الله لكن معناه صحيح. وهؤلاء العلماء يقصدون المعاني، وإنما الأحاديث وسيلة لإثبات صحة المعنى أو عدم صحته، لكن الأحاديث وسيلة وليست هي كل الوسائل. القرآن أليس هو مما يعتمد عليه في إثبات صحة المعنى؟ الإجماع أليس هو مما يعتمد عليه في إثبات صحة المعنى؟ إذا صحة المعنى لا تؤخذ فقط من الحديث، تؤخذ من القرآن، تؤخذ من الإجماع، تؤخذ من عمل الصحابة إلى غير ذلك. فبعض الطلبة لا يفهم هذا، يقول حديث ضعيف ارمي، لا هو حديث ضعيف من حيث نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معناه موجود في القرآن، معناه موجود في الأحاديث الأخرى، معناه موجود في إجماع الأمة، خلاص. زي ايه؟ زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، قوله الماء طهور لا ينجسه شيء ده صحيح، أما قالوا إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه باتفاق العلماء ضعيف، وباتفاق العلماء معنى صحيح. حتى من الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا إجماع، وكذلك الإمام أحمد فيما روي عنه في كتاب المغني للقدامى يعني قال هذا إجماع. لا يعني صار الحجة، وذلك الإمام النووي وغيره قال الحجة في هذه المسألة في بالإجماع وليس بالحديث، فصار الإجماع هو عمدة الباب. فإذا جاء حديث ضعيف موافق للإجماع فهنا حتى وإن ضعفنا الحديث لكن المعنى الذي اشتمل عليه معنى إيه؟ ثابت، لأن الإجماع عليه. وزي حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، حديث ضعيف ومع ذلك هو قاعدة فقهية معروفة مسلمة عند أهل العلم. قال والصحيح قول الجمهور إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد فسرت الصحابة عمر كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود. وقد روي في ذلك مرفوعا من حديث في من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر ابن عبد العزيز والحسن وغيرهم. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير سيئات للمتقين كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة في ذلك التوبة النصوحة، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخله الجنة، فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة والله أعلم. ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت، حديث صحيحين، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خرجه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي لم أسمع في هذا الباب إلا أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة ابن الصامت. في حديث ثاني لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وهذا الحديث الصحيح أنه مرسل من حيث الإسناد ومنكر من حيث المتن، ولهذا الإمام البخاري وابن عبد البر قالوا هذا الحديث يخالف الثابتة من أن الحدود كفارة، واستدلوا بحديث عبادة ابن الصامت هذا. وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير للطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت وقد روي عن سعيد مسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبي هريرة المرفوع أخرجه